أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: قل أمرت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت يوما عن ولي سبيل. كان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اعبد معنا آلهتنا مرة ونعبد معك إلهك مرة أخرى. فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إنه لا يعبد ما يدعونه من دون الله. قل لهم يا نبي الله: أين هاني ربي؟ أنا أعبد الذين تعبدون، أنا أعبد الذين تدعون من دون الله، تعبدون أو تدعون؟ أنا أعبد الذين تدعون من دون الله، والمعنى نهاني أنا أعبد الأصنام التي تعبدونها من دون الله، والمصدر من سبكم من وصلتها في قوله: وأن أعبد الذين تدعون من دون الله، مجرور بحرف محروف، لأن لها تتعدى بعنك، تقول لها يا ربي عنك لا، كما تقدم في قوله: وهم ينهون عنك، لأن لها تتعدى بعنك، والمصدر من سبكم من وصلتها يطرد جره بحرف الجر المحلوف كما هو معروف. وتقرير المعنى: نهاني ربي عن ان اعبد الذين، وسبق المصدر: نهاني ربي عن عبادة الذين تدعون من دون الله. وهذا نهي عظيم، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شيئا من دون الله إلا أن الله يأمره وينهى أن يتبع على لسانه لهمته. إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من أن وصلتها لقوله أن أعبد الله مجرور بعن محذوفة، واعلموا أن علماء العربية مختلفون وفي المصدر المنسبك من أن وصلتها المجرور بحرف محذوف، هل محله الجر أو محله النصب، وفائدتها والخلاف تظهر فيما لو عطفت عليه اسم الخالصة على أن محله النصب ينصب المعطوف بعده، وعلى أن محله الخفض يخفض المعطوف عليه. وكبراء النحويين منهم الخليل والكسائي ومن حاراهم يقولون إن محله النصب، وخالفهم فيها والأخفص الصغير عدي بن سليمان النحوي المشهور قال محله الخفض لأنه مخفوض بالحرف المحذوف. قال: والدليل على ذلك أنا وجدنا في كلام العرب خفض المعطوف عليه، وقول الشاعر: وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. فالرواية ولا دين بالخفض وهو معطوف على مصدر مرتبك من أن وصلتها مجرور بحرف محذوف، وهو أن تكون في قوله: وما زرت ليلى أن تكون حبيبة، أي لكونها حبيبة ولا لزوج. وقد أجاز في بينه الوجهين، واحتج جماهير النحويين عن هذا البيت الذي أنشده الأخطس مدعيا به أن المصدر المنسبك من أن وصلتها المغرور بحرف محذوف أن محله الخفض، أجابوا عن ذلك بأن محله النصب، وأن خفض ولا دين بالجر أنه من لوح العقد المعروف. التوهم يعطف التوهم يعرف وجود المحذور وهو ان تكون الكلمه منصوبه او مرفوعه الا انها يجوز فيها ان تجر بل يتوهمون انها مجروره يتوهمون الوقوع من مطلق الجواز ويعطفون عليها بالجر ومن قول زهير وهو عربي كف جاهل بدا لي اني لست مدركا ما مضى ولا سابق سواء هو كان جاهلا فان الروايه بنصب مدرك وخمد سابق لان لست مدركا ما مضى يجوز جره بالباء لان خبر ليس يجوز جره بالباء يتوهم انها مجروره من جواز دخول الباء عليها وعطف عليها بالجر ونظيره قول الاخر مسائل ليس المصلحون عسيره ولا ناعد لله بين ورابها فعطف ناعد بالجر على مصلحين وهو المسلم لتوهم دخول الباء وقوله جل وعلا نهيت ان اعبد الله اي نهاني ربي عن عباده الاوثان والاصنام والمعبودات التي تعبدونها من دون الله لان الله يقول للنبي بها والمنهاج ولقد اوحي اليك واذا الذين من قبلك من اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله اي بل الله يحبط فاعبد ان كن من الشاكرين وهذا معنى قوله يريدك ان اعبد الذين تدعون اي تعبدون من دون الله جل وعلا بجميع انواع العبادات كلهم يا نبي الله لا اتبع اهواءكم الاهواء جمعهم بفتحتين والهوى ميل النفس واكثر ما يطلق في الشرع الى ملبها الى ما ينبغي والهوى هو ملب النفس الى ما ينبغي هنا الى ما لا ينبغي هنا فاهواءكم يعني مهياتكم التي تميل اليها نفوسكم باتباع الهوى والباطل كما قال افرايت من اتخذ الهه هواه وهمزه الاهواء مبدله منها على القياس المعروف ان كل واو هيا تطرفت بعد هذه زائده وجب ابدالها همزه واصل الهوى هوي بفتحتين والماده مما يسميه علماء الصرف ان فيها المقرون عينها واو ولامها واو قلبت الياء في محل اللام الفا وقيل لها هوى وابدلت عند التكسير همزه كما هو معروف في فن الصرف والمعنى لا اتبع اهواءكم الباطله في عباده الاصنام من اشراك بالله جل وعلا لاني لا اتبع الهوى ولا اتبع الا الحق كما ياتي في كونه على بينه من ربه وهذا من جملة ما امره ربه ان يقول قد بللت الى المؤمن والمهتدين قل وذو ادغام الدال في الدار قد بللت هو وقراه بعض السبعه بالامهار قد بللت هو اذن معناه ان اتبعت اهواءكم فقد بللت ولم اكن من المهتدين والمعنى لا أذن ولا أخرج عن طريق الهدى ولا أتبع أهواءكم أبدا وهذه الآية تدل على أن